أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى وبأيمانهم يقولون ربنا لك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم

فلك قبل فلا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات وكانت من القانتين وصدقت بكلمات الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق والتواصل بالصبر. الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا الله كلا كلا لينبذن في الحطام وما أدريك ما الحطام نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصد في عمد ممدد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمه الله ولا يحب على طعام فويل للمصلين الذين هم عن صلاة الذين هم يراءون ويمنعون الله أكبر الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي